قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يوكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهنا. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بفضل الصائم والإفطار عنده. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث له شواهد عن سلمان وعن غيره تدل على فضل فطر الصوام، وأن الشخص الذي فطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام ما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. وفي حديث أم عمارة الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجر، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلون، وهذا أيضا فيه خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من المثوبة، ولم يأكل أو يباح له الأكل كحال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، ليكون مثل أجور من أكل. من أكل عنده وهو صائم صلي عليه الملائكة ويكون له في هذا أجر، لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من المثوبة. والحديث الثالث كذلك حديث سعد بن عبادة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، قال: أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم الأبرار صلت عليه الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده، أن يقال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليه الملائكة. وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح دعا بدعاء آخر، قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم. فإذا أكل الإنسان عند أخيه يدعو له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم، أكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة. كل هذا من الدعاء الحسن. وإذا قال: أنعم الله عليكم زادكم الله فضلا كثر الله خيره، كله شيء طيب. ولكن تحري الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به النبي يكون أكمل وأفضل: أكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وغفر لهم وارحمهم. كل هذه دعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. أي طعام دعاء دعاء هذا معناه الدعاء. لا والله هذا مفروض عام معناه أن الله يسر لك أن الصائم يكمل عندك، حتى يكون لكم مثل أجورهم. إذا أفطر عندكم الصوام صار مثل أجره. ما في هذا. جاء في حديث آخر فيما إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزلت المسكينة وأشهدوا الله وحفظهم وذكرهم الله من عنده. إذا اجتمعوا على قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى.